ولما كانت الحلقة العشرون بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تربط الحوادث والأيام وتستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الصباغ أبا قير لما اختبأ في دكان أبي صير، وذهب هذا الأخير ليرى من ينادي على صديقه ويصرفه عن طريقه ويختلق شتى المعاذير لأبي قير، ولبس الصباغ في مخبئه يحدث نفسه ويعاقر حقده ويأسه، حتى عاد صاحبه إليه وأقبل عليه. أبو قير، هو راح. اطلع ما تخافش. كان مين؟ ده الراجل اللي كان جاب لك التوب القماش. يوه، لسه فاكر؟ هو ما بينساش. ما يفتكرش ليه؟ بقالها الحكاية دي قد ايه؟ يعني راحت عليه. انا لو كنت اعلم ان هو ما كنتش استخبيت جوه. الحق عليا. انت هتحملني جمايل ليه؟ على ايه؟ عدلها بقى، كفاية شقة. ويعدلها ازاي وانت مش معدول؟ انت معانا ولا عزول؟ اتكلم كلام معقول. راجل صنايعي، مفيش مني ومش لاقي اللي شغلني ليه؟ انت الحق عليك. برضو حيقول الحق عليه. مداء اللي فيك، واحد معلم زيك كان زمان النهاردة. اعمل معروف ما تطولش. يا خسارة يا معلم، الحلو ما يكملش. صبيان اللي ايدي معلمة على قفاهم، النهاردة الدنيا مش سايعاهم. عشان الزباين ما بتتعبش معاهم، لكن انت إن أشفطناهم. مفيش معاملة. المعاملة تجيبها المعاملة. يا بتاع المسبغة يا عم يا سباغ. أهي جاتلك الندهة. طب قوم شوف. لا يا سيدي، أنا ما عدتش هشوف. اعمل معروف. أنت بتقلبه متلوف. أنا غلطان، معلش. طيب استخبى، أنت ما تبنش. يا أبو قير، يا أبو قير. قوم أحسن بينتهلي. إذا كان زبون قديم طر أهلي، وإذا كان جديد انتهلي. هو راح فين؟ يا أبو قير، يا أبو قير. مش موجود أبو قير. ده أنا كنت جايب له حرام كشمير. قصدي أقول إنه موجود. إيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود؟ هو فين؟ جاي حالا. يا أبو قير، يا أبو قير. أيوة يا أبو صير. ده حرام كشمير. حرام كشمير بتاع الشهبندر. ده أنا خدام الشهبندر وخدامين الشهبندر. تزبخله في يومين، بس اوعى تتأخر. واللون أصفر أصفر أصفر. الميعاد بعد يومين. من العين والعين. بعد بكرة يا أبو قير. وعليك خير. كشمير كشمير، حرام كشمير. أبو قير، إيه سواله كتير؟ أنت ناوي تعمل إيه؟ حسبه بس باللون الأخضر. الراجل عايزه أصفر، تصبغه له أنت أخضر؟ عشان ما يعرفوش لما يشوفوا في سوق الدلالين. أنت ناوي؟ أمال هاكل منين؟ لكن ده الشهبندر. ان شاء الله يكون الملك اسكندر. انت عاوز تودي نفسك في داهية؟ في حاجة تانية؟ اسمع الكلام، الله يهديك. وفر نصيحتك عليك. ها تعرف قطع كام؟ كام؟ 2 محبوب اللي جابهم الحرام. يا سلام، حاكم بالميزان. انت ما تفهمش في الحرير، ده كشمير. ابو قير اسكت يا ابو صير، ده ربنا فضله كبير. ربنا قالك اسرق يا ابو قير؟ هي دي سرقة؟ دي حاجة عشان الزنقة. طلطش الحرام، انت مش عاوز تستغنى بالحلال عن الحرام؟ وفين هو الحلال؟ يعني لا حلال ولا حرام، نموت بقى والسلام. انت عاوز الجد؟ ما هي المسبغة قدامك، انا بيجيني حد. صنعتك اللي في اليد تأكلك الشهد. انا مش لاقي العيش الحاف. من اعمالك الناس بتخاف. اسمع اما اقولك. ولا تقولي ولا اقولك. اصبح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. يعني مش هتاكل من اكلي؟ لا يا سيدي، الحال مستغني. وترجع تقولي وتعدلي؟ انا حلحص مسني وبات متهني. والكباب تسيبهولي؟ اكله لوحدي. لوحدك ازاي؟ مش انت اللي بتقول؟ انا اول هو كباب؟ انا وصيت الكباب جي. والله الكباب طعم، بس الشهبندر يا صاحبي. يا سيدي بناقص حرام ولا 2، هو حيقول حجيب منين؟ ده الشهبندر كله. اصل الميعاد النهارده يا ابو قير. يا ابو قير يا ابو قير. مبسوط؟ ومشوف ايه؟ والله يا جاري انا عمال اخبي وداري، وربنا يعلم المداري. وراح فين السباب يا ابو قير يا ابو قير؟ وما احسن بنت اهلي، اذا كان زبون قديم طرقوه لي، اذا كان زبون جديد اندهلي. وراح فين يا سباب؟ ايوه هو راح فين؟ هو مش موجود، طلع العمود. طلع العمود؟ ايوه، البقية في حياتك. في مين؟ في والدة ابو قير، هو موصيني اقابلك عشان اتعذر لك. والحرام بتاع الشهبندر؟ اما ابو قير يحضر. وامتى هيحضر؟ النهاردة من بكرة قريب. وسيد الشهبندر؟ الصبر طبيب والناس اعذار، وربنا هو السطار. اما روح لسيدي اقول له. ايوه روح له واتعذر له. وبكره حاجي لابو قير. وعليك خير، مع السلامه. مع السلامه. قلوب تخبي وداري، وربنا يعلم المداري. زحلقناه. قلت له ايه؟ قلت له ان امك ماتت. الله يرحمها. الله يرحم الحرام الكشمير. بس طول بالك يا جناب الخدام. ما تطولش في الكلام، ده بقاله النهاردة 5 ايام وعاوز يلطش الحرام. طب بس تعالى هنا، انا هستناه عندك. انت فاهم ايه انت وهو؟ طب بس استنى، ده الشهبندر والاجر على الله. انا هستناه هنا. اوعى زوق الباب كده. الله، انت هنا يا ابو قير؟ فين الحرام الكشمير؟ الحرام الكشمير؟ ايوه الحرام الكشمير. الحرام الكشمير، ما تقوله يا ابو صير. قوله انت يا ابو قير. ايه الحكايه؟ اسمع يا جناب الخدام، الحرام، حرام الشهبندر، حرام الشهبندر اتسرق من على المنشر. ايه؟ اتسرق من على المنشر؟ كان غيرك اشطر، ده الشهبندر. تعال هنا. طب بس سيب الهدوم قدامي على الارض يا حفيظ. وانت حلاق المعيز وانا ذنبي ايه؟ انت اللي بتداري عليه قدامي، انا مش سايبك الا قدام القاضي. يلا على القاضي. ابو صير ابو قير داري كتفي مش قادر اصلب حيلي، مش قادر ارفع ايدي. دي الكباب اللي كلناه. ذنبي في رقبتك يا ابو قير. وانا كان بخطر يا ابو صير. هو القاضي حكم علينا بايه؟ ادانا مهله 3 ايام. شوف بقى منين هتجيب له الحرام. لا يا صاحبي، احنا ما عدلناش عيش في البلد دي. احنا لنا فيها ايه عشان نبكي عليه؟ انا صنيعي وانا صنيعي، في اي بلد حطينا هنلاقي شغلتنا في ايدينا. قم بنا نهرب قبل ما يقفشونا. نروح عالمينا ونخلي المربية ياخدونا. يلا يا ابو قير. يلا يا ابو صير. وسحب ابو قير رفيقه ابا صير وانطلق الى المرفأ، فاذا سفينة تتهيأ. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 200 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.